المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله اليوم أقف معكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الذي وصفه جابر رضي الله عنه وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بجابر يحدثنا عن تلك اللحظات التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد إذ جاء يوم أن ارتفع قائم الضحى وتقدم فأناخ راحلته عند باب المسجد ثم دخل صلى الله عليه وسلم باب المسجد وبدأ بالطواف مبتدئا من عند الحجر الأسود هناك وهو صلى الله عليه وسلم يبدأ طوافه من الحجر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فثنى رأسه وضم شفتيه وقبل ذلك الحجر وسالت دموع الحب على خديه بكى صلى الله عليه وسلم وهو يبدأ طوافه بتقبيل الحجر الأسود بكى وهو ينظر إلى هذا البيت العتيق وقد أضحى خاليا من الأصنام لا يذكر من حوله إلا الله عز وجل بكى وهو يبدأ في شعائر هذا الحج هذه العبادة العظيمة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام يطوف حول البيت يلبي ربه ويوحده سبحانه وتعالى وحق لمن قدر الله عز وجل له أن يكون من الحجاج ومن المعتمرين وممن يطوف ببيت رب العالمين أن يبكي وأن يذرف دموعه وعبراته وهو يطوف بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم حجه تلك الحجة العظيمة بتلك الدمعات من عند الحجر الأسود ثم انطلق صلى الله عليه وسلم طائفا بالبيت ساعيا بين الصفا والمروة منطلقا إلى منى واقفا على صعيد عرفات دافعا إلى مزدلفة ثم نافرا إلى منى ناحرا هديه صلى الله عليه وسلم راميا الجمرات منطلقا إلى البيت العتيق طائفا وساعيا بين الصفا والمروة قد قضى حجه وقضى تفثه وأقبل على ربه ومولاه أيها الأحبة ما أجملها من لحظات كثير هم الذين يتمنون أن يقضوا لحظة من اللحظات في ذلك المكان يجمع أحدهم الدرهم والدينار يجمع أحدهم ما جمعه من قوت لأبنائه لا ليجعل لهم منزلا يسكنون فيه ولا دارا يأوون إليها لا ليخلف من خلفه تركة تنفعهم وإنما ليقصد تلك البقاع هناك يحن الفؤاد وتشتاق القلوب لنظرة إلى بيت الله العتيق. كم من قلوب هفت إلى ذلك البيت وإلى تلك المواطن، خرج أحدهم مريضا لحج بيت الله الحرام، فلما اقترب من المدينة اشتد به المرض، ونزل أصحابه من حوله فلما نظروا إليه وإذ بمرضه يزداد، وخشوا إنهم بقوا بجواره أن يفوتهم الوقوف بعرفات تركوه وانصرفوا. نظر إليهم وهم يولون، واستمع إلى حاد العير وهو يحدوها، ثم أبصرهم يتوارون في الأفق، فأنشد والمرض يفتك به: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي راقدا جد السرى: عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أجمل الأعياد، إنها تلك المشاعر وتلك الفرحة التي يفرح بها من وفق. هناك يطوف بالبيت العتيق ويسعى بين الصفا والمروة، يطوف بالبيت سبعا ليضع قدما ويرفع أخرى، فتكتب حسنة وتمحى سيئة. هناك يسعى بين الصفا والمروة فيتذكر تلك المرأة المؤمنة هاجر رحمها الله يوم أن جاءت في هذا المكان وتركها زوجها إبراهيم مع ابنها الصغير الرضيع في واد غير ذي زرع، ترك معهم شيئا من الطعام وشيئا من الماء وانصرف عنهم، وهي تناديه في هذه الأودية: يا إبراهيم لمن تذرنا؟ فإذا به ساكت لا يتكلم، تقول له: يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله. انتهى الماء وانتهى الطعام، وقامت المسكينة تسعى بين الصفا والمروة ترسل طرفها علها أن ترى أحدا من إنس أو مخلوق في هذا المكان يعينها ويعين صغيرها بطعام أو شراب. سبع مرات تصعد الصفا ثم تعود للمروة ثم تصعد الصفا، فلما آيست وانقطعت من أسباب الدنيا وتعلق قلبها بالله مسبب الأسباب، إذ بالملك عند قدمي الصغير يضرب الأرض فينبثق ماء زمزم، وهي تجمع الماء وتقول: زم زم زم زم. هنا في هذه الأماكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وخرج أنبياء الله إلى منى، وخرجوا بعد ذلك لعرفات. هناك في يوم عرفات دموع المحبين تسيل على الخدود في ذلك اليوم العظيم، خير أيام الدنيا يوم عرفات، ذلك اليوم الذي يدنو فيه الله عز وجل لأهل الموقف في عشية عرفة، ويباهي بهم الملائكة، ينظر إليهم وقد جاءوا من كل فج عميق، ينظر إليهم صغيرهم وكبيرهم، أبيضهم وأسودهم، جاءوا إليه بذنوب السنين، بسيئات كالجبال، فإذا برحمة الله في لحظة من اللحظات تجعل تلك السيئات هباء منثورا. يقول: يا ملائكتي ماذا أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إنه ذلك الموقف التي يرفع فيه العباد حاجاتهم إلى رب الأرض والسماوات من حول البيت ومن بين الصفا والمروة ومن صعيد عرفات ومن فجاج منى ومن جمع بمزدلفة ومن كل مكان. هناك للحجاج والعمار دعوة لا ترد، الحجاج والعمار وفد الله. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فمن كانت له حاجة رفعها هناك، مهموم ومكروب، مريض وسقيم، ذا حاجة يرفع حاجته إلى ربه ومولاه. إنها لحظات رائعة ومواقف عظيمة ومشاعر إيمانية في ذلك المكان وفي ذلك الصعيد، يعودون من بعدها كيوم ولدتهم أمهاتهم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة،